بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله وهو المعروف بابن البادي إمام حافظ، قال حدثنا مسلمة وهو ابن القاسم فيه شيء من الضعف، قال حدثنا يعقوب بن إسحاق العسقلاني وهو كذاب تقدم، قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمير بن سنان، نعم محمد بن أحمد بن عمير بن سنان الشعراني له ترجمة في لسان الميزان، قال مسلمة بن القاسم مجهول، نقل عن مسلمة بن القاسم بأنه مجهول، قال أخبرنا حسين بن منصور النيسابوري السلمي، النيسابوري السلمي من رجال التقريب ثقة فاضل، قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي، عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي له ترجمة في الميزان ولسانه، قال البخاري والنسائي منكر الحديث، وقال النسائي أبو حاتم متروك الحديث، وقال ابن معين ليس بشيء. ومن باب الفائدة ذكر الذهبي من منكراته حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يقولن أحدكم مسيجد ولا مصيحف ولا رويجل، هذا من منكراته من طريقه. وأيضا ذكر في ترجمة حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بقوم قد رموا رشقا فقال: بئس ما رميتم. قالوا: إنا قوم متعلمين. قال: ذنبكم في لحنكم أشد من ذنبكم في رميكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا أصلح من لسانه. يعني في مسألة الإنكار على من يلحن لكنه ضعيف، من طريق عيسى بن إبراهيم الهاشمي. نعم. قال حدثنا الحكم بن عبيد الله، الحكم بن عبيد الله الصواب الحكم بن عبد الله، وهو الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي أبو عبد الله، له ترجمة في الميزان ولسان الميزان وخلاصة القول فيه بأنه كذاب وضاع، خلاصة القول فيه بأنه كذاب وضاع. فقد ذكروا في ترجمة التلميذ عيسى بن إبراهيم أنه روى عن حكم بن عبد الله الأيلي فهو هذا. قال حدثنا عبادة بن نسي وهو الكندي الشامي ثقة، عن عبد الرحمن بن غنم وهو الأشعري ثقة وقد لازم معاذا، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العالم أمين الله في الأرض. وهذا سنده موضوع، ففيه يعقوب العسقلاني وهو كذاب، وفيه محمد بن عمير بن أحمد بن عمير مجهول، وحسين بن منصور، فيه عيسى بن إبراهيم يعني متروك الحديث، والحكم بن عبد الله كذاب وضاع، فيه جماعة من الوضاعين الكذابين. قال حدثنا إبراهيم بن شاكر، لم أجد له ترجمة بعد البحث، هناك إبراهيم بن شاكر له ترجمة في سير أعلام النبلاء لكنه في طبقة نازلة، ليس هذا الذي بين أيدينا، ذاك من الطبقة الثانية والعشرين. هل ممكن أن يكون هذا من الطبقة الثانية والعشرين؟ هل يمكن أن يكون هذا الذي بين أيدينا؟ الجواب لا، لأن الطبقة الثانية والعشرين يكون توفي في حدود 600، وهذا الآن من مشايخ ابن عبد البر، يكون في الغالب مشايخ ابن عبد البر في الطبقة 17. قال حدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان، عبد الله بن محمد بن عثمان أظنه ابن السقاء، هذه طبقته، فإليكم ترجمة ابن السقاء، له ترجمة في السير والتذكرة، وهو عبد الله بن محمد بن عثمان أبو محمد الواسطي ابن السقاء، محدث واسط، هذه طبقته، محدث واسط. قال الذهبي: الإمام الحافظ الثقة الرحال، هو من مزينة مضر ولم يكن سقاء بل هو لقب له، وكان من وجوه الواسطيين ومن ذوي الثروة والحفظ. قال الدارقطني: وابن المظفر لم نرى مع ابن السقاء كتابا وإنما حدثنا حفظا. هنا شيء يعني من الفائدة. قال الذهبي: اتفق أنه أملى حديث الطائر فلم تحتمله أنفسهم فوثبوا به وأقاموه وغسلوا موضعه، فمضى ولزم بيته لا يحدث أحدا من الواسطيين، ولهذا قل حديثه أو قل حديثه عندهم. اتفق أنه عمل حديث الطائر. ما هو حديث الطائر؟ الحديث الموضوع المشهور الذي يدندن به الشيعة، وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه طير فقال: اللهم يسر لي بأحب خلقك إليك، يسر لي بأحب خلقك إليك. فجاء من يستدل به الشيعة، فجاء علي بن أبي طالب. انظروا هذه الحكاية، لما حدث بحديث الطائر وأهل الواسط أهل السنة ما صبر طلاب العلم والمشايخ والعلماء، وثبوا عليه وأقاموه من المجلس وغسلوا موضعه، غسلوا موضعه من شدة حنقهم على الشيعة، غسلوا موضعه فذهب ولزم بيته إلى آخره. قال حدثنا، قال حدثنا سعيد بن خمير، هذا تقدم ترجمته، سعيد بن خمير بن عبد الرحمن تقدم، وسعيد بن عثمان أيضا تقدم، سعيد بن عثمان بن سعيد التوجيبي العناقي. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح، أحمد بن عبد الله بن صالح هو العجلي، أحمد بن عبد الله بن صالح هو العجلي، له ترجمة في السير وتذكرة وغيرهما. أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم أبو الحسن العجلي الكوفي، نزيل مدينة طرابلس. أين طرابلس هذه؟ طرابلس المغرب، فهي إيش؟ طرابلس المغرب، واضح صح؟ أنت يا أخ جزائري أين طرابلس؟ ها في ليبيا، هي قيل إنه فر إلى المغرب لما ظهر الامتحان بخلق القرآن فاستوطنها وولد له بها. قال الذهبي: الإمام الحافظ الأوحد الزاهد. قال له مصنف مفيد في الجرح والتعديل: قال الذهبي: طالعته وعلقت منه فوائد تدل على تبحره بالصنعة وسعة حفظه. وقال سئل عنه ابن معين فقال: هو ثقة ابن ثقة. وقال عباس الدوري: كنا نعده مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وقال بعض العلماء: لم يكن لأبي الحسن العجلي عندنا بالمغرب شبيه ولا نظير في زمانه في معرفة الغريب وإتقانه وفي زهده وورعه. هنا فائدة من أقواله. قال: من آمن برجعة علي رضي الله عنه فهو كافر. قال: من آمن برجعة علي فهو كافر، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. ما معنى رجعة علي؟ يعني معنى أنه في السحاب وأنه سيرجع إلى الدنيا وأنه لم يمت. وهذا القول خطير، وتقدم معنا في أوائل مقدمة أو في مقدمة صحيح الإمام مسلم أن بعض المشهورين قال بهذا القول. فمن هو؟ أحسن، من هو الجعفي؟ جعفر جابر بن يزيد الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي. قال حدثنا روح ابن عبادة وهو القيسي البصري ثقة. قال حدثنا هشام أو ابن حسان القردوسي ثقة، لكن في روايته عن الحسن البصري ضعف، لأنه كان يرسل عن الحسن وهو البصري في قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال العلم والعبادة، وفي الآخرة حسنة، قال الجنة. طيب إلى هنا ونواصل في الغد، إلى هنا والحمد لله إن شاء الله.